إنها لو لم تكن في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاع. إنها ابنة أخي من الرضاع، لأنه كان يبلغ منه سيأخذ بنت أبي سلم، وهي طبعا أجمل وأكمل وأصهر، فتدخل شيء من غيرة التي هي طبيعة وجب منها، فأدخلت أخرى. فامتنع صلى الله عليه وسلم قال من بلغكم أني أتزوج ابنة أبي سلم؟ إنها لو لم تكن ربيبتي يعني في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاع. لكن أين الشاهد؟ هنا الشاهد، فلا تعرضنا، هذا الحل النهي، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لا تعرضن للتحريم، لا تعرضن لأنه من المحرمات، لا تعرضن علي بناتكن. ما قال اللاتي في الحجر، بناتكن يعني الرضاء كلهم، بناتكن ولا أخواتكن. فأخذ جماهير العلماء من هذا الحديث أن قوله تعالى ورضائبكم التي في حجوركم نص خرج مخرج الغالب في قوله في حجوركم، والغالب أن الربيبة تكون في الحجر. وكأن القرآن يستبشئ على المسلم أن يتزوج بنت تربت في حجر مثل بناتك، يقول كيف تتزوج الربيبة وهي قد تربت في حجرك؟ من باب التبشئ. ورضائبك سيكون خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه. فالظاهرية أخذوا بقوله ورضائكم لا في حجوركم، وخالفوا جماهير العلماء رحمة الله على الجميع، فقالوا تحرم إذا كانت في الحجر وتحل إذا لم تكن في الحجر. والجمهور قالوا تحرم في الحجر وغير الحجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تعرف علي بناتكن ولا أخواتكن، فقوى ما ذكرناه من أن النص خرج مخرج الغالب. وعلى هذا نأخذ الخلاصة أن المحرمات من جهة المصاهرة يشمل ذلك زوجات الآباء على العموم الذي ذكرناه، وضابطها كل أنثى عقد عليها الأب أو أبوه، وإن على سواء دخل أو لم يدخل بقيت في عصمته أو مات عنها. كذلك أيضا زوجات الأبناء، وهي كل أنثى عقد عليها الإبن أو ابنه وإن نزل، وسواء دخل أو لم يدخل بقيت في عصمته أو طلقها. وكذلك أم الزوجة، وضابطها كل أنثى لها على زوجتك ولادة سواء كانت مباشرة أو بواسطة. وبنت الزوجة وهي الربيبة، وشرط تحريمها الدخول بأمها، ويستوي في ذلك أن تكون في الحجر أو لا تكون في الحجر ألا ما ذكرنا. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. فإن ماتت الزوجة اللي هي أم الربيبة، الربيبة بنت الزوجة وبنت الزوجة، فإن ماتت أمها قبل الدخول أو بعد الخلوة وقبل الوضع حلت لزوج أمها، لأن الله يقول رضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهذا نص صريح على أن شرط تحريمها الدخول.